ومن نوى الصوم بالاستيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع إلى الاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: ومن نوى الصوم بالاستيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. معناها الإنسان إذا بيت النية المترددة بالاستيقان معناها بلا يقينه، ثم تبين أن ذلك اليوم من أيام رمضان، فإنه يمضي على إمساكه ويلزمه القضاء والكفارة بسبب انتهاكه. ولا أقصد هنا ولا مثلا أرى وجها للكفارات، ولا زاد ماني فاهم قول الناظم أنه يلزم التكفير، لأنه تبين أن اليوم من رمضان في الصباح. ما دام اليوم تبين أنه من رمضان في الصباح ما فهمش ملزم الكفارة، لا عاد باب الصوم المحتاط ولا شيء. من بعد الناظم قال عنه تلزمه الكفارة، والله أعلم. أن من نوى الصوم بلا استقان معناها بلا يقين نيته مترددة ويبان ذلك اليوم من رمضان، هذا يمسك قضاه ويتابع إمساكه ويلزم التكفير بسبب انتهاكه. انتهاكه هنا الأثر أكل فيه متعمدا ولا شيء. وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع. يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان يجوز صيامه تطوعا، قد تطوع به، ويزم ويجوز صيامه لنذر صادف. معناها على أنه قال: صبيحة مجيء زيد سأصوم يوم 30 من شعبان مثلا، هذا من اللي يصومه لأنه صادف. معناها أنه صادف صبيحة مجيء زيد، ولا قال مجرد يجي زيد لينصوم ذاك النهار، وعقب زيد جاي يوم 30 من شعبان، هذا يلزمه الصيام. كذلك للتتابع معناها حد يسال فيه شيء من كفارة، هذا ما اللي يجوز صيام يوم الشك له، ويجوز صيامه قضاء ونحوها. قال: الاحتياط معناها لا يجوز أن يصوم يوم الشك لأجل الاحتياط. الاحتياط معناها يقول إذا كان من رمضان فهو من رمضان فأنا أنويه، وإذا لم يكن من رمضان فإنني أنوي به القضاء. هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه ذلك الصوم، لأنه يعني هذا الاحتياط نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض، معناها إذا صام يوم الشك لأجل الاحتياط فإنه يقضيه ولو كان قاع يوم الشك من رمضان. ولو كان يوم الشك من رمضان إذا هو أصبح صائما محتاطا معناها للاحتياط، فإن هذا اليوم لا يقبل منه، يواصل إمساكه ويقضيه لأنه صامه للاحتياط.